ألف بقى كلام سخين وضجعت. قالت عائشة رضي الله عنها: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ بصت لوجهه كده، وهي طبعا بخبراتها وعشرتها معه تعرف ان هو ايه، اذا كان كاره ولا غير كاره. فانظر النساء يتعلمن من هذا الدرس، ينظرن الى هذا الوفاء. اذا كان يعكر الزوج لا تفعل، يعني هي ما قامت ودافعت، انما قالت فنظرت الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره ان انتصر. يبقى هذا درس بتعلمه السيدة عائشة للنساء، ان هي تراعي زوجها. اذا كان الزوج يتعكر من صفة معينة لا يجوز لها ان تفعلها ابدا، هذا مقتضى الوفاء والعشرة بالمعروف. يشوف اسماء رضي الله عنها تقول كما رواه البخاري في صحيحه: تزوجني الزبير بن العوام وما له في الارض شيء غير ارض اقطعه النبي صلى الله عليه وسلم اياها على بعد ثلثي فرسة من المدينة والفرس. والزبير بن العوام كان شديداً